صرنا نسمع كتير كلمة إن شاء الله بنفرح فيكي صرتي عروس، أنت بدنا نفرح فيكي. أول ما تخرجنا من الجامعة يلا إن شاء الله هلأ بنفرح فيكم، خلص هيكم خلصتوا جامعة. كنت كتير أسمع هذا الحكي من الناس. فجأت وقتها صارت تحكي لي صار عمرنا 26 وإحنا لهلأ ما تزوجنا. طلعت صمت فيها عن جد وقتها، صرت أحكي لها بس إحنا كتير صغار، لسه بعدنا صغار، ليش أنت مستعجلة؟ يعني صرنا بالثلاثين كل البنات إنه تأخرتي، ليه لهلأ ما تزوجتي؟ طب أنا شو أعمل؟ يعني هذا الإش مش بإيدي، كل شي نصيب. أول ما تنولد البنت الكل بيحكي إجت العروس، إن شاء الله بتفرحوا فيها، والفرح دائماً مربوط بالزواج، والزواج له عمر. كل ما كبرت البنت أكتر هالاستحقاق اللي وضعه المجتمع بيقرب عليها أكتر. لما كنا بالمدرسة كنا يمكن بصف سابع، كان في إلنا بنت جيران خطبت. وقتها إحنا كنا بالصف إنه كنا نحكي إنه شو إحنا لساتنا صغار كتير كتير، كيف هاي خطبت؟ فعلا هي خطبت، إحنا كنا بصف سادس أو سابع. بعد هيك بصف التاسع كمان في بنات تزوجوا، وعلى التوجيه في بنات تزوجوا، طلعنا على الجامعة وبلشنا نكبر. صرنا نسمع كتير كلمة إن شاء الله بنفرح فيكي صرتي عروس، أنت بدنا نفرح فيكي. والله أنا لما كانوا يحكوا لي هيك أضل أحكي إنه أنا كتير صغيرة، ليش هيك بضلهم يحكوا لي؟ طب أنا ما خلصت جامعة، طب أنا لسه بدي أشتغل، بدي أسافر، بدي أعمل، بدي وبدي. كان في عندي كتير أشياء نفسي أحققها. طبعا الواحد لما يكون لسه بياخد مصروفه من أهله حس إنه في أشياء كتيرة هو نفسه يعملها، بس إنه لازم يكون ذمته المالية مستقلة. خلصت من الجامعة، تخرجت من كلية الحقوق. أول ما تخرجنا من الجامعة يلا إن شاء الله هلأ بنفرح فيكم، خلص هيكم خلصتوا جامعة. كنت كتير أسمع هذا الحكي من الناس. بعد هيك طلعت لبرا للإمارات واشتغلت في بنك هناك. خلصت رجعت للمكان اللي أنا ساكنة فيه للبلد. أول ما رجعت شفت صاحبة كانت معي بالجامعة، فجأت وقتها صارت تحكي لي صار عمرنا 26 وإحنا لهلأ ما تزوجنا. طلعت صمت فيها عن جد وقتها، صرت أحكي لها بس إحنا كثير صغار، لسه بعدنا صغار، ليش أنت مستعجلة؟ حكت لي لا، كل اللي معانا كانوا واللي قدنا وصحباتنا كلهم تجوزوا، أنا وإنت تأخرنا. قلت لها أنت تأخرتي، أنا ما تأخرت، أنا بعدني صغيرة. والله ما كان يخطر على بالي أبداً هذا الموضوع. ندى درست المحاماة واشتغلت كمحامية، وصلت الأربعين وما تزوجت. بهاي الحلقة رح تحكي لنا بقصتها القصيرة شو يعني إنه توصل لعمر الأربعين بدون ما تتزوجي. رجعت يعني بديت أشتغل بمهنة المحاماة وضليت أشتغل على حالي. كنت كتير مبسوطة أني عمالي بنجز، يعني أنا الحمد لله كنت من جماعة النردات بالجامعة وبالمدرسة، كنت كتير مبسوطة على حالي أني كيف بقدر عمالي أصيغ لوائح، كيف بقدر أمسك دعاوي، كيف أني عمالي بكون اسم لحالي. كتير كنت مبسوطة وفخورة بحالي أنه أنا صار أني اسم، أنه أنا حدا محترم الناس كلها بتحترمه وكل إشي هيك. شوي شوي عن جد الدنيا كيف بتمرق بسرعة، حسيت كل اللي حوالي عمالهم بتزوجوا إنه الدنيا بتمرق عادي. يعني أنا لسه لوقتها لا، أنا كان عادي وقتها. ندى كبرت وصارت بالثلاثين، ومع إنه قصة الزواج مش ببالها بس المجتمع ما تركها لحالها، خاصة لما تزوجوا صحباتها. صارت تطلع معهم، كلهم صار عندهم أولاد وحماة وحماية ومشاكل مع بيت الإحمى. ندى برا كل هالمعادلة، فكيف كانت تتعامل معها؟ يعني صرنا بالثلاثين كل البنات إنه تأخرتي، ليه لهلأ ما تزوجتي؟ طب أنا شو أعمل؟ يعني هذا الإشي مش بإيدي، كل شي نصيب. صاروا البنات اللي حوالي مثلاً متزوجين نروح نطلع، هاي إنه تحكي عن حماتها، عن حماها، عن أولادها، عن زوجها. حسيت إنه المواضيع صارت إنه يعني بصراحة ما كنت أشعر يعني شعور إني أنا مرتاحة بهاي القعدة. ليش؟ مش إنه من إنه أنا مثلاً أقل منهم، لا لا مش هيك، بس إنه صرت أحس إنه بشعر إنه في إشي ناقص. يعني هنا بيحكوا مواضيع مش موجودة عندي، ما فيش إشي أحاور فيه. حتى مرات أحكي إنه ليش بيجيبوا هاي المواضيع قدامي، ما إلهاش داعي. بعد هيك خلصت من المكان اللي أنا بشتغل فيه، كنت موظفة، فتحت مكتب لحالي. من الأشياء اللي تعرضت لها وأنا فتحت المكتب، يعني يجي مرات موكلين، في يعني مش كل الناس بتعرف تحكي أستاذ، أو في ناس بتكون يعني من الناس البسيطة اللي ما بتعرف يمشوا نحكي لك. طب أنا مش أم إيش يعني، عادي يعني ناديني باسمي، ما تحكي ليش أستاذ، ناديني باسمي. أو يجيك حدا ما شاء الله كم ولد عندك، يعني ما فيش داعي للأسئلة الشخصية في مكان العمل، بس إحنا بنتعامل مع مجتمع في عدة يعني عدة أصناف، عدة نوعيات من المجتمع، الفئات المجتمعية اللي بتكون متعلمة، في غير متعلمة، في متعلمة مثقفة، متعلمة غير مثقفة، مش الكل بيعرف يحكي. هاي من الأشياء اللي كانت عن جد اللي تضايق يعني بالشغل. حتى مرات كثيرة لما نكون مثلا طالعين أنا وصحباتي، أشوف حدا من الزملاء اللي معاي يكون هو ومرته تيجي، أو أنه باجتماعات مثلا أنه تكون حدا مثلا محامين هنا هو وزوجته، أو بأماكن اجتماعات النقابة، يعني أنه يعني مثلا أستاذة كذا قاعدة لحالها، بتحس أنه طلع عليك نظر غلط، حتى أنه يعني ما بعرف، بس هذا الإشي كان يعني أنه يشعرني أنه بصراحة أنه صار زي برستيج هو الزواج، أنه لازم كل واحد يكون معاه حدا، هيك بتحسي هاي النظرة. مع أنه أنا عن جد أنه بحكي لهلأ أنه يعني فيش إشي واحد يعمله، خلص يعني مش إشي، ما فيش إشي يعمله بشغله، فيش إشي يعمله بالزواج. الزواج بالنهاية رزق، يعني من الأرزاق اللي موجودة في الدنيا، الزواج، العلم، الصحة، محبة الناس، برضو هذا رزق. الأرزاق مقسمة، يعني لا بشطارتي ولا بشطارتكم، بقولوا لك شدي حالك، بدنا نفرح فيك. إيش أشد حالي أنا؟ أنا يعني بشتغل وبعيش حياتي، إذا بدي أضل أنتظر الزواج بموت أنا. ندى أهم إشي عندها إنه يكون الشخص ملائم، مش مهم كتير تلحق قطر الزواج ويفوتها قطر الحياة، مش مهم كتير تتزوج بس عشان تتزوج، بالعكس كل ما كبرت أكتر كل ما صارت انتقائية أكتر. طب ما أنا لو بدي أتزوج تزوجت زمان، فيش ولا بنت ما بندق بابها، بس أنا بدي أختار الإنسان الصح. أنا كتير بتضايق من البنات اللي بتوصل لسن معين بقولك يأست أنه صار تاخد فلان أو تاخد إعلان صح، أنه يعني تنكح المرأة، أو بلاش تنكح المرأة، أنه الزوج مرتر دون دينه وخلقه فأعطوه. لكن بصراحة أنا اختلاف البيئات من الناس اللي بتأثر، يعني أنا بشوف المحكمة كمية الطلاق اللي موجودة لاختلاف البيئات، مش كل العقول بتجي على بعض، مش عشان أنا وصلت سن معين أقبل بمين مكان. هذا الإشي كتير غلط وعمال بأثر بالمجتمع، وإحنا هلأ بحكم مهنتنا بنشوف قديش في نسبة طلاق عالية في المحاكم. أنا ما بحكي إنه الوحدة تقعد تتشرط، ولا إنها مثلاً إنه أنا أقعد أحط نقاط بدي واحد اثنين ثلاثة. صح الواحد لما يصير عمره 40 بصير أنضج وفكره أوعى، مش عشان أنا صار عمري هالقد أخذ مين مكان، لا بالعكس، أنا عشان صار عمري هيك بكون أوعى مين أختار، أوعى لمين، يعني بكون عندي فكر متفتح أكتر من البنت اللي عمرها 20-22 أو بالعشرينات. أكيد هذا الإشي طبيعي إنه أنا حكون أوعى بأفكاري، وأو يعني واختياراتي حتكون أفضل، وبالنهاية كل شي نصيب، برضو مش بشطارة كل واحد شي نصيبه بياخد. هذا المشاركة أنا كنت حابة أشاركها معكم، وبالنهاية بحكي إنه زواج اسمه نصيب، الحياة بدها تمشي. إذا أنا بدي أضل أنتظر ما بعرف أنا إمتى بيجيني، بدي أضل أنا بهذا الوقت أضل أستنى، أنا بعيش لنفسي، بتصالح مع نفسي بالأفكار اللي موجودة عندي، إنه أنا ما بدي أنتظر أي حدا، ولا أنتظر أحقق طموحات أو أفكار أو أهداف موجودة عندي لحين إني أنا أتزوج أو أرتبط بفلان، أو أربط سعادتي بوجود فلان، أو تحقيق أهدافي بوجود فلان، أو أكون أقوى بوجوده. لا، أنا بحقق ذاتي بذاتي، كل إنسان بيمثل نفسه وذاته، وأهدافك نابعة من داخلك، أنت بتقرر شو تكون حياتك. إذا تكون حياتك حلوة بأنك أنت تبنيها لوحدك، ولا أنت رح تضل موقف حياتك لحتى ترتبط بإنسان تاني ممكن ما يجي. اشتغلي على حالك وانبسطي بحياتك، لكل صبية حتى شو ما كان عمرها وما تزوجت، خلي عندك هدف، عيشي يومك، ما تفكري ببكرة إنه شو بده يصير، فكري إنه بس شو الأفكار الأهداف اللي بدي أحققها بحياتي. خلي بكرة والأشياء المرتبطة بالغيب لرب العالمين، إحنا علينا نخطط والتدبير عند رب العالمين.